بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عرين في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال: ووجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى قتادة عن أنس قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وساق السند حا وحدثنيه يحيى بن حبيب ساق السند، إلى أن جاء أن ذكر شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا، ولم يقل لأبي طلحة. وفي حديث خالد عن قتادة: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول. في الدرس الماضي كان الكلام على إكرام الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الملائكة معه. الله جل وعلا أكرمه بهذه الكرامة إذا خرج للغزو في سبيل الله، هيأ الله تعالى بعض الملائكة يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرونه ويؤازرونه. وقع هذا في غير ما مر، وقع يوم بدر، وأنزل الله تعالى 1000 من الملائكة منزلين، وقد رآهم الصحابة، بل رآهم المشركون لما كان يوم بدر واشتد الأمر والمسلمون في قلة عدد وقلة عدة وقلة مركوب، والمشركون عددهم متوافر يزيدون على 1000، والطعام كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام معه 313 رجل، ووصلوا إلى بدر، وبدر اسم بير ماء لرجل يسمى بدر من الجاهلية. فجاء الله تعالى بالإسلام، وشاء الله تعالى أن يلتقي الجندان بهذا الموضع الذي يسمى بدر. بني للنبي كما قلت لك عريش، وصار يدعو ربه ويبالغ. أنزل الله تعالى الملائكة. المشركون كانوا يرون رجالا كبار معتمين بعمائم، وإذا بهم يأسرون الرجل ويربطونه ويسلمونه للصحابي. وقع هذا للعباس بن عبد المطلب ولغير العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، رجل طويل ضخم ذو هيئة، وإذا برجل قصير من الصحابة آخذ بزمام العباس، حتى أتى به إلى موضع الأسارة، فقال العباس بن عبد المطلب: والله ما هذا أسرني، لا تظن أن هذا القصير هو الذي أسرني، وإنما أسرني رجل طويل معتم بعمامة بيضاء. ليس هذا الرجل ملائكة الله، وملائكة الله تعالى كما تعلمون خلق، خلقهم الله تعالى من نور، نحن خلقنا الله من تراب، الجن خلقهم الله تعالى من نار، من مارج من نار. الجن الله هيأ لهم التغير والتشكل، يتغير على شكل رجل، على شكل كلب، على شكل قط، على أي نحو، ولكن بنو آدم لا يتغيرون ولا يتشكلون. ملائكة الله تعالى خلقهم الله تعالى من نور، يتشكلون يتغيرون على غير الهيئة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي بعض ما يدل على ذلك، والنبي صادق وخبره حق، التغير والتشكل وارد، ولا داعي إلى الوقوف عند هذه النقطة. آمنا بالله وبما جاءني الله على مراد الله تبارك وتعالى. وكم من الصحابة الذين هيأ الله تعالى لهم أن يروا الملائكة، كابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى الملائكة، ومن رأى الملك لا بد أن يعمى. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته، وقد رأيته حقا، ولا بد أن تعمى. ودعوت الله تعالى أن يكون ذلك في آخر عمره، وفعلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمي في آخر العمر. الشاهد، الملائكة يؤازرون جند الله في الأرض، المتقين الصالحين المجاهدين في سبيل الله الذين يرفعون الراية، راية لا إله إلا الله. ما مضى كبير وقت إلا وهزم الله تعالى قريشا، قتل 70 وأسر 70، قتل 70 من صناديدهم. الله جل وعلا وعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ولذا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، المجاهدون في سبيل الله لرفع راية الإسلام، لرفع كلمة لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. لا بد أن ينصرهم الله، لا بد، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد. ونحن حديث عهد بنصر والحمد لله، كلنا قرأ وكلنا سمع وكلنا رأى طيلة 14 عام ماذا وقع للأفغان العزل الفقراء الذين ليس بأيديهم سلاح ولا عتاد ولا مال. الله جل وعلا عزهم لأنهم عزوا الله، لأنهم كانوا مع الله، لأنهم نصروا الإسلام. الله جل وعلا عزهم، بل أستطيع أن أقول إن إدالة دولة الروس والله ما كانت إلا بسبب الأفغان. الروس الدولة العظمى الكبيرة، إما هي الأولى أو أمريكا الأولى، الروس الله جل وعلا أدال دولتهم ومحى ذكرهم، وأصبحوا فقراء يطلبون من الدول، بل هذه الدولة ترسل لهم القمح تعطيهم يستجدون. تفرقت البلاد شذرة مذر، بأي سبب؟ لأنهم دخلوا في أفغانستان ليعينوا الشيوعية على الإسلام، فنصر الله جل وعلا جنده، والله جل وعلا وعد بأن ينصر جنده. المهم أننا نصدق مع الله، المهم أننا نكون مع الله، ولكن إذا كنا نقول باللسان وأعمالنا تخالف، نجاهد نقول نجاهد في سبيل الله، لا نصلي لا نصوم، موسيقى الجيش أمامنا، رأى رقص وغناء، رقص وغناء وما إلى ذلك، أينصر الله تعالى من يكون على هذا الحال؟ ولذا انظروا واسمعوا طيلة سنين ونحن اليوم أمام عدو الله وعدو الإسلام اليهود، هل استطعنا أن نعمل أمامهم شيئا؟ والله ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، بل الأمر يستفحل، بل الأمر يزول. وأخشى أنها لا تدول دولتهم إلا إذا نزل عيسى عليه السلام، إن بقينا بهذا الوضع، إن بقينا بهذا الوضع كلام وهراء وما إلى ذلك، لا نرضى بالمستعمرات ولا نرضى ولا نرضى، نقول لا نرضى. والله نحن صغار خرجنا لا نرضى بتقسيم فلسطين، ونحن في الثامنة أو التاسعة وإلى اليوم والوضع كما ترى وكما تشاهد. ما هو السبب؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي الحديث القدسي المشهور المعلوم، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. اليهود عليهم لعائن الله أبناء الأنبياء، سلالة أنبياء، ضرب الله عليهم الذلة والصغار ومسخهم الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، مع أنهم أبناء الأنبياء. لما نالوا ذلك؟ نالوا ذلك بالبعد عن الله، بعدم الاستقامة على هدي الله تبارك وتعالى. إن الإسلام ليس القول باللسان فحسب، إن الإسلام دين، مثل، طريق، محجة لا بد من سلوكها، لا بد من الاتصاف بها، لا بد من العمل. وأما أن نقول إننا مسلمون باللسان، وتعالى يا أخي انظر إلى مجتمعنا، وانظر إلى واقعنا، وانظر إلى دورنا، وانظر إلى أحوالنا، وانظر إلى هيئاتنا، والله في غالب البلاد الإسلامية لا فرق بين عمل المسلم وعمل اليهود والنصارى، فما الفارق؟ الله جل وعلا لا يبالي، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى التسمي. الإسلام ليس بالتسمي ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. كان النصر يوم بدر، وكان النصر يوم أحد، ونزلت ملائكة الله يوم أحد، وكان النصر يوم الخندق، ونزلت ملائكة الله يوم الخندق، نزل جبريل ومعه جمع من الملائكة يوم أن وقع ما حصل، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حفر النبي الخندق، حفر الخندق من الحرة الغربية وسار شمالا حتى عاد الحفر، عاد الخندق، الخندق حفيرة كبيرة لا يستطيع الفرس أن يقفز من الحرة الغربية، سار إلى الشمال حتى بلغ إلى مسجد الدرع بجوار قرب مشهد سيد الشهداء، رجع إلى أن أتى إلى قرب ثنية الوداع عند مسجد الراية، بعد ذلك شرق، بقيت المدينة محاطة بسوار ما عدا الناحية القبلية تركها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد وادع اليهود ويهود بني قريظة، فترك النبي هذا الموضع لأنه قد وادع اليهود. وأما ما بقي من المدينة أحاط بها الخندق. بلغ ما بلغ الأمر بعد ذلك، اسمع ما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، بين عشية وضحاها انقلب الأمر. بعث الله جل وعلا ريح قلعت الأوتاد، كفأت القدور، دخل الرعب في قلب قريش، ولوا الأدبار، انهزموا، ذهبوا. وإذا بالنبي يعود إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ويدخل النبي داره، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في غسل أحد شقي رأسه، وإذا بجبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه اللامة وقد اشتمل بسيفه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوضعتم السلاح؟ إننا لم نضع السلاح بعد، ما وضعنا السلاح، اذهب إلى بني قريظة، حاصر بني قريظة، لأن بني قريظة اليهود عليهم لعائن الله خانوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن قريشا استطاعوا أن يدخلوا في قريظة حتى يغيروا الوضع. اجتمع على أصحاب رسول الله بطيبة قريش قرابة 3000، بنو أسد، بنو غطفان، زاد على ذلك بنو قريظة، تركوا هذا الجانب وكانوا قد وادعوا النبي، إذا خانوا الله وخانوا رسوله. ولهذا جبريل قال للنبي ما سمعت، فذهب النبي إلى قريظة ونزل النبي عليه الصلاة والسلام عند دار امرأة من الأنصار بقرب بستان يسمى حاجزة، وحاجز بستان موجود معلوم إلى اليوم عند بني قريظة. هذه الحرة التي ترى القبلية من قباء العوالي العالية إلى أن تأتي إلى الحرة، جزء الحرة الشرقية الجنوب الشرقي، هذا كله لبني قريظة. لهم آطام، لهم بساتين، عليهم لعائن الله. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذا الموضع وحاصر قريش، فرضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويومها كان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قد ضرب بسهم في عرقه الأكحل يوم الخندق، أتى النبي به وأنزله في المسجد تكرمة له ليزوره النبي من قريب. يخرج النبي من داره ويأتي إلى سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رضوا بالنزول على حكم سعد بن معاذ أمر النبي بأن يؤتى بسعد، فأتي بسعد بن معاذ على حمار حتى ذهب إلى الموضع. يوجد إلى اليوم مسجد يسمى مسجد بني قريظة، وبجوار الحائط الحديقة التي تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم. إن ذهبت وسألت صبيا صغيرا ما اسم هذه البستان قال حاجزة، كما ذكر لنا المؤرخون قبل قرون. جاء سعد، أمر النبي بأن ينزل سعد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، مريض أنزلوه. أخبره رسول الله بأنه يحكم في بني قريظة، فقال يا رسول الله حكمي ماض؟ قال نعم. قال وعلى من ها هنا؟ يعني عليك أنت ترضى بحكمي؟ قال النبي نعم. فقضى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال وتستحي النساء، كل رجل يقتل. وكيف يعرف الرجال؟ البالغون كانوا يؤتون بالرجل فينظر، فمن نبت الشعر على عانته فهو بالغ، من بلغ 15 عام فهو بالغ، لا فرق بينه ومن بلغ بين من بلغ 70 أو 100. توجهت عليه أوامر الله من يوم أن يبلغ 15 من العمر، ومن يوم أن ينبت الشعر على العانة للرجل أو المرأة، توجهت إليه أوامر الله. إن سرق قطعت يده، إن زنى جلد، إن ارتكب الحد أقيم عليه، كما أمر الله تبارك وتعالى. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه وكنت ممن لم ينبت، أنا في يومها ما طلع الشعر على عانك، لست برجل بالغ. ترك محمد بن كعب القرظي. أما ما بقي من 700 رجل حفر لهم حفيرة عند سوق المدينة وقتلوا جميعا، ولم يتكلم أحد ببنت شفا، ولا يستطيع أحد أن يتكلم، لأن هذا قضاء الله وهذا شرع الله وهذا أمر الله، لا محابات ولا مجارات. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقتل بني قريظة كان قد أجلى بني قينقاع واجل النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير ثلاث قبائل كانت تسكن طيبة قبل أن يأتي الله تعالى بالإسلام، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القبائل الثلاثة بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع بالمدينة، ودعهم رسول الله. خان بنو قينقاع فأجلاهم رسول الله، خانت بنو النضير أجلاهم رسول الله، وهذه القبيلة الثالثة بنو قريظة عليهم لعائن الله لما خانوا الله تعالى وخانوا رسوله وتمالأوا مع قريش أمر الله جل وعلا نبيه أن يقتلوا، فقتلوا من على آخرهم. الشاهد نزول جبريل عليه عمامة. جبريل ملك كبير أمين من في السماء له 600,000 جناح. جبريل مقره عند سدرة المنتهى. جبريل يبعثه الله تعالى لتعذيب أقوام. قرية قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، لما أمر الله جل وعلا بهلاكهم وأمر الله جل وعلا بتعذيبهم لأنهم مشركون أولا، وثانيا لأن الرجل يعلو على الرجل، الرجل يجامع الرجل، بعث الله تبارك وتعالى جبريل، فجبريل رفع القرية والبلد كلها حتى بلغ بها إلى عنان السماء ثم ألقاهم إلى الأرض. ولذا يقول أهل العلم ويقول العلماء والفقهاء أن من وجد وهو يعمل عمل قوم لوط يرفع إلى أعلى منار ويلقى في الأرض ويرمى بالحجارة حتى يهلك، هذا جزاء من عمل عمل قوم لوط، نسأل الله العافية والسلامة. جبريل تلون وجاء بصورة رجل لا يعرف، إنما يعرفه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والكلام على هذا كثير وكثير. وهذه المدينة الطيبة، بل هذا المسجد وهذه الجبال وهذه الأودية وهذه البقاع لو جعل الله تعالى لها لسانا تتكلم لذكرت لنا تنزل جبريل وملائكة الله تبارك وتعالى. جبريل ينزل ويأتي إلى حجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه بالوحي، وتارة يأتي ويقري السلام عائشة، يقول للنبي أقريها مني السلام، أنا أسلم على زوجك عائشة، فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل يقرأ عليك السلام، يعني يقول لك يا عائشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة تجيب تقول وعليه وعليك السلام يا رسول الله. جبريل عليه الصلاة والسلام وغير جبريل الملائكة تتنزل وتأتي، لكن على غير وضعها وحالها، وكثيرا ما كان جبريل عليه السلام ينزل على هيئة رجل جميل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمى دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرسول سئل كما جاء في حديث الحارث ابن هشام، قال يا رسول الله كيف يتنزل عليك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحارث بن هشام، تارة يأتيني أحيانا كصلصلة الجرس وهو أشده علي، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا نزل عليه الوحي والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذا كان على البعير يبرك، وإذا نزل عليه الوحي في الليلة الشاتية الشديدة البرد يتفصد النبي عرق، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بجوار إنسان وفخذه أو رجله على ذلك المرء، وإذا بالمر يشعر كأن فخذه أو رجله تتكسر من شدة ما يقع، للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الوحي وجاء الملك على هذه الهيئة على صلصلة الجرس كصوت الجرس، هذا الأمر شديد عليه. وتارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل لي على هيئة رجل، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ دخل علينا رجل، الناس يظنون أنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، يعني الهيئة غريبة، رجل لا نعرفه. ومجتمع المدينة في ذلك اليوم ضيق قليل، كم يبلغون مجتمع المدينة قبل 20 عام؟ 70,000 60,000 100,000، واليوم قد بلغ ما بلغ 700,000 800,000 قرب المليون. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العدد قليل جدا، كيف لا يعرفون هذا الرجل؟ هذا هو الأمر الغريب، ما عرفنا هذا الرجل. هيئته ليست على هيئة مسافر، المسافر يكون شعر يكون أغبر، لا بد على وجهه سنحة السفر. وإذا بهذا الرجل ما يعرفه منا أحد وهو على هذا الوضع، إذ دخل على النبي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن الساعة عن أشراط الساعة. أجابه النبي قال عمر فلبثت مليا مدة من الزمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل، هذا الرجل الذي رأيتموه هو جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أنتم تسألون أسئلة لا تنفع، ماذا تحمل ناقتي؟ هيا تحمل ناقتك 5، ما هو ما هي الفائدة؟ أين أبي؟ أبي في النار أو في الجنة؟ ما ينبغي؟ أبوك في النار، قال له النبي ذلك تأثر. ولذا جاء جبريل ليعلم وبين الأدب، كيف ينبغي للسائل، كيف ينبغي للطالب، كيف ينبغي للمستفتي إذا أراد أن يستفتي، إذا أراد أن يستفتي يأتي إلى العالم ويجلس. الجلسة التي بينها جبريل، قال أسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقابل النبي مقابلة المتعلم، لا متقابلة المتعالم، لا متقابلة المتكبر، وإنما يأتي لا مقابلة بعض الأعراب الذين يأتون من البوادي ويقفون على باب النبي يا محمد يا محمد ينادونه حتى يخرج. هذا ليس بأدب، هذا أمر لا ينبغي، وإنما تأتون على هذه الهيئة وتسألون بنوعية هذه الأسئلة، الإسلام الإيمان الإحسان الساعة أشراط الساعة. وأما ما عدا هذه الأسئلة فأمر لا ينفع. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.